السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا مع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فهؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا بعد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فسبحان من أبقى للعالمين ذكرهم، وسبحان من خلد في العالمين ذكرهم. هؤلاء ممن نتكلم عنهم خرجوا من الدنيا وما تركوا فيها أموالا، وما تركوا فيها أملاكا، وما تركوا فيها حتى لأولادهم شيئا من الأموال والضيعات، إلا أنهم ما تركوا إلا سيرة صالحة، إلا أنهم ما تركوا إلا أياما تدرس إلى يوم الناس هذا. وهذه نعمة، ورب الكعبة من أعظم النعم أن يرفع الله ذكرك، وأن يبقي الله أثرك، وأن يجعلك أسوة وقدوة لأهل الإيمان، وأن يجعلك إماما للمتقين، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رتبة عالية، أعلى من كل المواريث، وأعلى من كل الأموال، وأعلى من كل شيء، أن تكون إماما للمتقين، أن تكون إماما في الخير والإمامة والهدى والدين. هكذا هو صاحبنا ممن نتكلم عنه، وممن نعيش معه، وممن نسير في ركاب أيامه. تكلمنا في حلقات طويلة مضت حول سيرته وحول أيامه، وكم كان هذا الرجل الصالح، كم كان رجلا قائدا عبقريا وفي ذات الوقت، كم كان رجلا زاهدا ورعا صالحا تقيا. إنه السلطان الصالح والقائد الشهيد نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. تكلمنا عن أيامه، وتكلمنا عن أحواله، وتكلمنا عن سياساته. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نختم الكلام الآن عن هذا القائد العظيم حول أهم إنجازاته، ونختم بها لننتقل بعد ذلك بإذن الله وعونه إلى تلميذه النجيب صلاح الدين رحمة الله عليه، وكيف سلك صلاح الدين السبيل للوصول إلى بيت المقدس. نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه، بعدما بينا فضائله ومناقبه وسيرته على سبيل السرعة، ولن نوفيه حقه، ما وفيناه حقه ولن نوفيه حقه، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عن تقصيرنا وخطئنا في حق هؤلاء الكبار. فوالله يا إخواني، لو أردنا أن نعيش وأن نقف مع سير هؤلاء وقفة متأنية حول كل تفاصيل حياتهم لاحتجنا إلى لقاءات طويلة، بل وإلى أشهر طويلة، حتى نصل إلى كل مناقبهم وإلى كل زوايا حياتهم. فهؤلاء أبقى الله سيرهم وجعلهم أئمة في الخير والتقى، ليس من فراغ، وإنما لعظيم أحوالهم ولصدق إيمانهم في الله رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أن نتعرف الآن على إنجازات هذا القائد الصالح نور الدين محمود زنكي. أيها الأحبة الكرام، عودوا معي إلى الوراء قليلا يوم أن بينت أن الظروف التي ولد فيها نور الدين رحمه الله وأن الأحوال التي ولد فيها نور الدين رحمه الله أنها كانت أحوالا في غاية السوء، وكانت الخلافة العباسية وبكل أسف في أسوأ أحوالها، وهذه سنة الله في عباده كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فسبحان من له الدوام سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يفقر غنيا ويغني فقيرا، يرفع أقواما ويضع آخرين، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويقيل عثرة، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. بعدما كانت هذه الدولة فتية عملاقة كبيرة معتنية بالعلم وتدوين العلم، إلا أنها في فترة من الفترات في آخر حقبها كانت هذه الدولة وبكل أسف مهلهلة. نعم، كما سمعتم، كانت الخلافة عبارة عن مشهد ومنظر صوري، لكن في الحقيقة كانت كل بقاع المسلمين تحت قوة من القوى، فضلا عن الخلافات والتناحر بين المسلمين على الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما أتى نور الدين محمود زنكي وكان في دولة السلاجقة رحمة الله عليهم، رأى أن الأمة مهلهلة ومشرذمة ومقطعة، ورأى أن كل إقليم عليه قوة يحكم هذا الإقليم وقد استقل به. فأراد نور الدين محمود زنكي أن يسير على ثلاث خطوات، لأنه نشأ في بيت سيادة وحكم وملك، فأبوه عماد الدين زنكي فاتح الرها، وما أدراك ما الرها، الذي فعل بالصليبيين الأفاعيل وتم اغتياله على يد الشيعة الروافض من الحشاشين، وكانوا متخصصين بارعين في اغتيال القادة والعلماء، فهذا تاريخهم. بل والله يا إخواني، ما دخل الصليبيون قديما إلى بيت المقدس إلا بسبب هذه الدولة الرافضية الشيعية التي تسمى بالدولة الفاطمية، ولنا معها وقفة بإذن الله وعونه. والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم براء، براءة الحق من الباطل، أو براءة الحق من الباطل وبراءة النور من الظلام. لا علاقة لهم بفاطمة رضي الله عنها، لا من قريب ولا من بعيد، بل هي دولة في الأصل يهودية كما سأتي تفصيل ذلك، ولن أريد أن أسبق الأحداث، ولكن لصقوا أنفسهم بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل يدعي وصلا بليلى، وهذه طبيعة الناس وطبيعة أهل الزيغ والانحراف. كانوا في أيام الدولة العباسية متخصصين باغتيال العلماء من أهل السنة وباغتيال القادة، اغتالوا عماد الدين والد محمود نور الدين رحمة الله عليه، فتولى محمود بعد أبيه رحمه الله القيادة في بلاد الشام. فلما تولى بعد أبيه وضع أمام عينه ثلاث خطوات حتى يصل في الختام إلى بيت المقدس. الخطوة الأولى، علم نور الدين محمود زنكي أنه لن يصل إلى بيت المقدس ولن يستطيع أن يخلص بيت المقدس من يد الصليبيين، ولا سيما وبأن بيت المقدس لم يكن محتلا من كيان لقيط كهذا الكيان الذي نراه الآن إطلاقا، بل كان محتلا من قوى الروم والرومان، من أعظم قوى الأرض آنذاك. إنها قوة الفرنجة، قوة الروم، القوى الصليبية كانت محتلة لبيت المقدس، وكانت تعتقد وتدين بهذا المكان باعتقادهم أن المصلوب قد صلب فيه. فكان هؤلاء لو تنازلوا عن أي بقعة من بلادهم لن يتنازلوا أبدا عن بيت المقدس. فالأمر على أيام نور الدين محمود كان أصعب مما نحن عليه الآن. فالشيعة قد مكنوا في مصر وفي العراق، ومصر هي البوابة الغربية لبيت المقدس. وعلم نور الدين محمود زنكي أنه لن يستطيع أن يخلص بيت المقدس إلا إذا أنهى أولا الدولة العبيدية الشيعية التي كانت في مصر، ثم يقضي على الدولة البويهية الشيعية التي كانت في العراق، ليستطيع بعد ذلك أن يواصل السير بجيوش المسلمين نحو بيت المقدس. ثانيا، كان نور الدين محمود زنكي يحمل هما في غاية الأهمية، ألا وهو أن يوحد بين المسلمين وأن يجمع بين أهل الإسلام حتى يستطيع بعد ذلك أن يواصل السير إلى بيت المقدس. وربنا جل وعلا هو الذي أمرنا بذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الخلاف فرقة، الخلاف شؤم، حذرنا منه ربنا جل وعلا، وحذرنا منه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من الخلاف بيننا. نور الدين محمود أراد أن يوحد بين كلمة المسلمين، وجعلها هما له أن يوحد بين الكلمة وأن يوحد بين أبناء الملة الواحدة حتى يستطيع بعد ذلك أن يواصل السير إلى بيت المقدس. ثالثا، وضع أمام عينه بيت المقدس، وأن يخلص هذا البيت، وأن يخلص هذا البيت مما هو فيه. فكرس نور الدين رحمة الله عليه حياته في ذلك. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نسلط الضوء سريعا سريعا حول هذه الخطوات التي سلكها نور الدين رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، نور الدين محمود زنكي لما رأى أن الدولة الفاطمية في آخر أيامها في مصر، وأخذت في الثورات والخلافات الطائفية، وأخذت في نشر الكفر والإلحاد والزندقة، فرأى نور الدين أن القوات الصليبية توجه أبصارها نحو مصر ونحو هذا البلد المبارك، فما كان منه إلا أن استغاث به من كان هنا في الوزارة في مصر وكان يسمى شاور، واستغاث بالدولة الزنكية أن يعينه على أن يثبت له الملك وعلى أن ينصروه على خصمه وغريمه، وكان وزيرا هو الآخر في هذه الدولة. فما كان من نور الدين، انتبهوا إلى ما أقول، الشيعة الروافض يستعينون بأهل السنة بالدولة الزنكية حتى يثبتوا لهم الملك وحتى يثبتوا لهم أركان الحكم. فما كان من نور الدين محمود رحمة الله عليه إلا أن أرسل إليهم هذا القائد المظفر أسد الدين شركوه رحمة الله عليه، وهذا الرجل هو أخو نجم الدين والد صلاح الدين. فصلاح الدين أبوه نجم الدين أيوب رحمة الله عليه، وعم صلاح الدين أسد الدين شركوه، وكانوا من الأكراد. وفي اللقاء المقبل سنعيش مع هذه الأسرة المباركة بإذن الله وعونه. أرسل نور الدين محمود زنكي هذا القائد المظفر إلى مصر أسد الدين شركوه، يعاونه ابن أخيه صلاح الدين الذي كان يسمى يوسف ابن نجم الدين أيوب رحمة الله عليهم أجمعين. وهنا أيها الأحبة، لما علم نور الدين محمود المطامع الصليبية في مصر، فجاءت هذه القوات إلى مصر ودخلت إلى مصر، واستطاعوا بفضل الله رب العالمين أن يطهروا مصر من هذا المذهب الشيعي الباطني، واستطاعوا بفضل الله رب العالمين أن ينشروا السنة في أرجاء المعمورة وفي أرجاء مصر بفضل الله رب العالمين. هنا أيها الأحبة الكرام، نور الدين محمود رحمة الله عليه لما أرسلهم إلى مصر، ما هي إلا أيام بعدما ظهر أمرهم في مصر على الدولة الفاطمية، إلا ومات أسد الدين شركوه رحمة الله عليه، فتولى الوزارة من بعده ابن أخيه صلاح الدين. إلا أن صلاح الدين كان فقيها، كان عالما، فلقد تربى رحمة الله عليه في حلقات العلم وفي أروقة العلماء، وحفظ القرآن الكريم، وتعلم قسطا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحمل فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد. كان هو على رأس الوزارة، كان على رأس الوزارة، لكن ما زال السلطان العاضد الذي يحكم باسم الدولة الفاطمية ما زال في الملك. فما كان من صلاح الدين إلا أنه أراد أن يخلص مصر بحكمة وعبقرية من هذا المذهب الشيعي الرافضي. فراح رحمة الله عليه يعمل عملا دؤوبا بحكمة وصبر ومثابرة وأناه، حتى أنهى صلاح الدين رحمة الله عليه هذا الحكم الفاطمي، ودعا للخليفة العباسي. لك أن تتصور أنه كان لن يستطيع أحد أن يترضى عن أبي بكر وعمر يوما من الأيام على المنابر، لولا أن الله جل وعلا قيض صلاح الدين رحمة الله عليه تلميذ نور الدين محمود زنكي لهذه البلاد المباركة. لذا أعوذ بالله من هؤلاء الكذابين الذين خرجوا علينا وقالوا زورا وبهتانا بأن صلاح الدين هو أسوأ شخصية في التاريخ الإسلامي. أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والله ندين بالفضل لله أولا ثم لهذا القائد المظفر صلاح الدين، لأنه طهر بلادنا وردها إلى القواعد السنية التي كانت عليه. كان لا يتجرأ أحد، كان لا يتجرأ أحد هنا في مصر أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. كان الأذان حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر، كان هذا هو الأذان. كان لا يستطيع أحد أن يتردى عن أبي بكر وعمر، فما كان من هذا السلطان الصالح الناصر صلاح الدين رحمة الله عليه إلا أن طهر مصر بفضل الله رب العالمين أولا من هذا المذهب الإسماعيلي الباطني الشيعي بفضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بفضل هؤلاء القادة العظام جزاهم الله عنا وعن مصر وعن الإسلام خير الجزاء. هنا أيها الأحبة بدأت ملامح بيت المقدس تلوح أمامه نور الدين محمود زنكي. صدقوني يا إخواني، والله العظيم علم صلاح الدين أن معركة حطين وأن الصدام الذي بينه وبين الصليبيين، وبأن خروج الصليبيين من بيت المقدس ما هي إلا مسألة وقت ما دام أن انتهى من هذا الحكم الشيعي الرافضي من مصر الذي دام ما يقارب من 3 قرون. علم أن الحرب مع الصليبيين وأن خروجهم من بيت المقدس ما هي إلا مسألة وقت. علم ذلك رحمة الله عليه وفهم ذلك رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام علت همة نور الدين محمود زنكي، وكان يؤمن سبحان الله العظيم، وكان يؤمن وعنده يقين أن بيت المقدس سيفتح لا محالة، عنده يقين بذلك. وعنده حسن ظن في الله رب العالمين. أنا أود من شبابنا وأولادنا الآن ألا ييأسوا أبدا وألا يقنطوا أبدا وألا يسيئوا الظن أبدا في الله رب العالمين. القدس كان محتلا من قوى الفرنجة آنذاك، ليس من دولة واحدة بل كان من عدة دول، ورغم ذلك محمود نور الدين وضع أمامه يوم الفتح، وكان يعلم أن الفتح آت لا محالة، وإن بعد الزمان لكنه سيأتي الفتح. انظروا إلى همته رحمة الله عليه، فأرسل إلى النجارين في بلاد الشام أن يصنعوا له منبرا كبيرا وأن يقوموا بالعناية في صناعة وفي نحت وفي تشييد هذا المنبر وفي زخرفة هذا المنبر. لماذا أمرهم أن يصنعوا هذا المنبر وأن يكون هذا المنبر بهذا الجمال وبهذا الرونق وبهذا الحجم؟ حتى يوضع هذا المنبر وينقل هذا المنبر إلى بيت المقدس ليرتقي عليه السلطان الصالح والقائد الشهيد نور الدين محمود زنكي ليخطب عليه بنفسه يوم الفتح خطبة النصر وخطبة الفتح. وبالفعل يا إخواني تم ما أراد، وتفانى النجارون في عمل هذا المنبر، وشيدوا منبرا كبيرا في غاية الجمال وبتكلفة عالية. انظروا إلى همة الرجل. بيت المقدس ما زال في يد الأعداء، ورغم ذلك يعد العدة الآن لاستقبال هذا اليوم. انظروا إلى همة الرجال، وهذه رسالة لك، عد نفسك من الآن للصلاة في بيت المقدس، وما ذلك على الله بعزيز. الأمر كله بيد الله وحده، والذي يؤيد هذا سبحانه وتعالى هو رب العالمين سبحانه وتعالى. عد نفسك من الآن، عد نفسك من الآن للصلاة في بيت المقدس يوما من الأيام، حدث نفسك بذلك. لا تيأس أبدا من رحمة الله. إياك أن تسيء الظن في الله سبحانه وتعالى، إياك أن تجعل هذه الأسلحة الفتاكة من الطائرات والدانات والصواريخ والدبابات أن تقذف الرعب في قلبك، أو أن تجعل قلبك يسيء الظن في الله رب العالمين. لا، لا تيأس أبدا من رحمة الله. والله لقد كان حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أرض المعركة في يوم الأحزاب وفي خيبر يمسك المعول ويضرب الصخرة بيده الشريفة صلوات الله وتسليماته عليه، ويقول الله أكبر، فتحت بلاد الشام. بلاد الشام ونحن هنا في المدينة لا يستطيع أحدنا أن يتحرك خطوة من هذا الحصار الذي ضرب علينا. لابد أن نتعلم الأمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى، فمن رحم الشدائد يأتي الفرج وينبثق النور ويأتي الأمل. نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه يصنع المنبر من الآن ليوم الفتح، وسبحان الله العظيم، شاء ربنا وقدر أن يصاب هذا السلطان الصالح في 58 من عمره بمرض في حلقه فينام على فراش الموت، ويموت هذا السلطان الصالح قبل أن يرى الفتح وقبل أن يرى معركة حطين. فمعركة حطين هي المعركة الفاصلة التي صنعها أبو المظفر صلاح الدين، وأعطى الروم فيها درسا ما نسيه الروم إلى يوم الناس هذا. والله لقد جعلهم عبرة لأهل الأرض صلاح الدين رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وخرجوا من القدس أذلاء صاغرين بسبب يوم حطين. السبب في يوم حطين نور الدين محمود زنكي، والسبب في فتح بيت المقدس نور الدين محمود زنكي، والمنبر الذي وضع في بيت المقدس الذي صنعه نور الدين محمود زنكي. ولكن لا يعنيك أن ترى الفتح بعينك، لا يعنيك أن ترى النصر بعينك. نعم نرجو ذلك، ونسأل الله أن يرزقنا صلاة في بيت المقدس قبل الممات، وأن يطهره من دنس اليهود، اللهم آمين. لكن الذي يعنينا أن تكون كنور الدين محمود زنكي، أن تعيش رجلا وأن تحمل هم القضية وأن تغرس هذه القضية في قلب زوجتك وأولادك وبناتك وأن تلقى الله وأنت على ذلك. لكن متى سيفتح؟ هذا ليس من شأنك وهذا ليس من شأني. فوالله لقد مات كثير من القادة ومات كثير من الفاتحين ومات كثير من العباد والمجاهدين قبل أن يروا الفتح بأعينهم. فهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي يأتي إلى المدينة النبوية المباركة لينزل على أسعد بن زرارة ليدعو بني عبد الأشهل وتدخل المدينة في الإسلام بفضل الله ثم بفضل هذا الصحابي المبارك مصعب بن عمير ليستشهد بعد ذلك وليقتل بعد ذلك في يوم أحد. وما رأى مصعب فتح مكة بعينه وما رأى حمزة فتح مكة بعينه. لا يعنيك أن ترى الفتح بعينك أنت ولا يعنيك أن يكون الفتح والنصر في أيامك أنت، ولكن ما عليك إلا أن تعمل في دنياك وتعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأن تعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وإذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لا يقل متى ستنبت متى ستأتي بالثمر، لا، ولكن تعلم من نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه لآخر يوم في حياته يا إخواني يعمل في سبيل نصرة هذه القضية وفي سبيل نصرة بيت المقدس. أيها الأحبة الكرام، مات نور الدين رحمة الله عليه ولما فتح صلاح الدين بيت المقدس حمل هذا المنبر كما خطط له صاحبه السلطان الصالح والقائد الشهيد نور الدين محمود زنكي، ووضع هذا المنبر في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى وخطب عليه خطبة الفتح، وظل هذا المنبر موجودا في بيت المقدس لعدة قرون إلى عام 1969، وهذا من سنوات قريبة، إلا أنه حرق على يد الصهاينة الإرهابيين المجرمين على يد هذا الصهيوني على يد هذا الصهيوني الذي يسمى مايكل روهان لعنه الله، هو الذي حرق هذا المنبر الذي يعرف بمنبر صلاح الدين رحمة الله عليه. في الختام أيها الأحبة أقول قضية القدس قضية ليست قومية وليست عرقية وليست طائفية، بل هي قضية إسلامية. نور الدين محمود زنكي لم يكن عربيا بل كان تركيا، وصلاح الدين الأيوبي لم يكن عربيا بل كان كرديا، ورغم ذلك شاء الله وقدر أن يفتح هذا البيت على أيديهم وأن يرفع الأذان فيه على أيديهم وأن يطهر من الصلبان ومن دنس الروم والرومان على أيديهم. فهذه قضية إسلامية، وربنا جل وعلا قال للعرب وغيرهم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. تعالوا بنا أن نبدأ رحلة جديدة مع أبي المظفر، مع خادم الحرمين، مع مؤدب الروم والرومان، مع يوسف ابن أيوب المعروف بصلاح الدين الأيوبي. هذا بإذن الله وعونه نبدأ معه رحلة مباركة في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.